في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثالث من شهر ربيع الثاني، نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الصلاة، صلاة المغرب، سورتين عظيمتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ألا وهما ما هما؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان عظيمتان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولهذا وجه الله تعالى الخطاب للعباد أن يتعوذوا بهما، فقال: قل أعوذ برب الفلق. كلمة قل فعل أمر، والمخاطب فيها واحد، فهل هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أو هو موجه لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب، يعني لكل واحد؟ نعم، الصحيح أنه موجه لكل واحد. واعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت القرينة على أنه خاص به، فهذا خاص به لا يتعداه إلى غيره. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فالخطاب هنا ودعك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاص به. وكذلك قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر. الخطاب لمن؟ وهو خاص به. القسم الثاني ما دلت القرينة فيه على العموم. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فهنا وجه الخطاب أولا لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي. ثم عمم وقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فيكون هذا الخطاب إيش؟ عاما للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة. القسم الثالث ما كان الخطاب فيه موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس فيه قرينة تدل على أنه له وحده أو له ولغيره، وهو كثير في القرآن. مثال ذلك: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. أرأيت، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه عام للأمة، عام للأمة. وكذلك ما نحن الآن بصدده: قل أعوذ برب الفلق. الخطاب يا أخ قم، الخطاب مفرد قل، لكنه يراد به العموم. طيب بارك الله فيك. قل يعني أيها المخاطب، فهو للعموم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى آخره. وقبلها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وبعدها سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. هذه الأوامر من الله عز وجل. قال بعض الملحدين: إننا لا يحتاج أن نقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، بل نقول هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، لأن الله يقول قولوا، والمقول غير القول. ولكن هذا لضلاله وجهله وإلحاده، لأن كونك تقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تشعر بأن الذي أمرك بهذا من إيش؟ الله. لكن لو قلت أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ما شعرت بهذا، لكنت أنت قلتها من عند نفسك. لكن الملحدين يشبهون على الناس، ولكن والحمد لله أدنى واحد من الناس يعرف أن هذا شبه وضلال. قل أعوذ برب الفلق، ما معنى أعوذ؟ أعوذ أي أعتصم بالله من كل مكروه، أي أعتصم بالله عز وجل، ونعم المولى ونعم النصير، من لاذ بجلاله وجد ما يسره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمعنى أعوذ أي إيش؟ أي أعتصم برب الفلق. ومن رب الفلق؟ هو الله عز وجل. والفلق له معنيان، الأول فلق الصبح، والثاني فلق النوى. قال الله تبارك وتعالى في الأول فالق الإصباح، فالق الإصباح، هذا إيش فلق؟ فلق الصبح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الفلق النوع الثاني من الفلق فلق الحب والنوى. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. شربت لكن لما جئت به لا بأس. ما هو الحب؟ إن الله فالق الحب والنوى. ما هو الحب؟ سؤال له خاص. نعم، وش الحب؟ إيش الحبوب؟ مثل البر والشعير، الذرة. طيب النوى إيش؟ نوى التمر. وغير التمر ما له نوى؟ الزيتون ما له نوى؟ نعم. طيب استنى، إذن من الذي يقدر على أن يفلق هذه الحبة اليابسة الناشفة حتى تكون زرعا؟ من يستطيع هذا؟ لا يستطيع إلا الله عز وجل. هذه النواة الصلبة تغرس في الأرض، فيخرج الله منها نخلة. من يستطيع هذا؟ الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث ومن أظلم ممن ذهب، حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أحد يستطيع هذا؟ لا. ما بالك بالحيوان؟ الحيوان ولو صغيرا لا يستطيع. يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا. كمل كمل أحسنت. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل ما يعبد من دون الله طلب منه أن يخلق ذبابا وهو من أهون الحيوانات أو الحشرات ما استطاع. إذن فرب الفلق هو الله، وللفلق قولان. كيف فيها قولان؟ ما قلنا فيها قولان جزاك الله خير، ما قلنا فيها قولان، لأنك إذا قلت فيها قولان صار كل قول يضاد الآخر. استرح، فيها معنيان، بارك الله فيك أحسنت، فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، بارك الله فيك. استرح، من شر ما خلق، من شر ما خلق، كلمة ما اسم موصول أليس كذلك؟ واسم الموصول يفيد العموم، أي من شر كل المخلوقات، من شر كل المخلوقات وأول ما يدخل في ذلك نفسك. نفسك. وفي حديث خطبة عبد الله بن مسعود الذي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. أول ما يدخل بقولك من شر ما خلق نفسك. نفسك فيها شر. واستمع إلى قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. غير النفس الشياطين. الشياطين كلها شر تسلط على الإنسان وتصده عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يوجد الناس شياطين في القرآن: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنس فيهم شياطين. شرار خلق الله من أعداء الله عز وجل شياطين. واستمع إلى قول الله تعالى في الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وودوا لو تكفرون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فبنو آدم فيهم شر، فيهم حسدة أو لا؟ فيهم حسدة، فيهم حسدة، فيهم سحرة، فيهم من يصيب الناس بعينه، فيهم من يشي بالرجل إلى أقاربه وأصحابه ويقول: هذا رجل ليس فيه خير، هذا رجل فيه كذا وكذا. فيه من يشي بعباد الله إلى الأمراء والسلاطين. ما الذي أوجب أن يحبس الإمام أحمد بن حنبل؟ الوشاية، شرار الخلق. ما الذي أوجب أن يحبس شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شرار الخلق. إذن الإنس فيهم شر، أليس كذلك؟ طيب، هناك أيضا شر في غير ذي الإرادة والشعور. يوجد رياح عاصفة تدمر، ولهذا ينبغي الإنسان إذا عصبت الريح أن يقول: أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فيها شر. كذلك أيضا في الزلازل شر. كل هذا من مخلوقات الله. فكلمة من شر ما خلق اعلم أنها أتم شاملة عامة لكل ذي شر، سواء كان بإرادة أو بغير إرادة. ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد. من شر النفاثات جمع نفاثة، وهي التي تنفث في العقد، وهي الساحرة. الساحرة تعقد عقد وتنفث عليها هكذا، وتقرأ قراءة تستخدم بها الشياطين، كلما نفذت عقدت ويصاب من سحرته، يصاب من سحرته. وقولها النفاثات، هل المراد من النساء النفاثات أو من الأنفس النفاثات؟ نعم، المراد من النساء النفاثات أو من الأنفس النفاثات؟ لماذا اخترتم الأنفس؟ اخترت أن لماذا؟ قم يا أخي. لأن أعلم. أحسنت، تمام.

قال سبحانه وتعالى برب الناس لأن الناس فيهم شر كثير، والذي يملكهم عز وجل هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها ملك الناس، أي ذو الملك والسلطان والسيطرة، فهو ربهم الذي خلقهم أوجدهم من العدم، وهو ربهم الذي أمدهم بما تكون به الحياة من طعام وشراب وهواء وغير ذلك. هو أيضا ملكهم، ملك الناس أي ذو الملك والسلطان والسيطرة، فلا أحد له الملك التام إلا الله تبارك وتعالى. إله الناس أي معبود الناس، إله بمعنى معبود. طيب، أما كونه رب الناس فهذا واضح، ولا أحد ينكر ربوبية الله، حتى المشركون إذا سئلوا من رب السماوات والأرض ماذا يقولون؟ الله، لا ينكرونه. كونه الملك أيضا لا ينكر، لأن كل أحد يعلم أنه لا يستطيع أن يدفع ما أراد الله ولا أن يوجد ما منع الله أبدا. لكن إله الناس أي معبود الناس، هل الناس كلهم معبودهم هو الله؟ عجيبوا جماعة، لا، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفرج، يعني أشياء غريبة. إذا طالع الإنسان كتب الملل والنحل تحجب من عقول بني آدم كيف تصل إلى هذه الحال. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعباد، العرب قبل هذه البعثة يذكر في التاريخ أن الواحد منهم يعجن تمر على صورة معبود ويركع له ويسجد، وإذا جاء أكل. ما شاء الله، رب يوكل لكن السفة. ولهذا قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم وهي التوحيد إلا من سفه نفسه. طيب، ويذكر أيضا عنهم غرائب، يقولون الإنسان إذا نزل أرضا وأراد أن يطبخ أتى بأربعة أحجار فيرى أحسنها في نظره فيجعله معبودا يعبده، وثلاثة إيش؟ مناصب للقدر. سبحان الله، أحجار لقطها من الأرض يجعل أحدها إلها والثلاثة يستخدمها في الإيقاد. على كل حال، نقول إن الله عز وجل هو إله الناس حقا، هو إله الناس حقا. أما جميع المعبودات التي يتأله لها من يعبدها فهي باطل. الدليل أخ، الدليل على أن جميع المعبودات التي اتخذت إله آلهة باطلة إيش؟ خطأ. ما في لهذا؟ اجلس، انتبه يا أخي، انتبه. أين سرحت؟ وين رحت؟ أخبري من حقيقة عشان أعذر. نعم، من يأتي بالدليل على أن ما المعبودات سوى الله باطلة؟ والله مشكلة يا جماعة، يعني ما منكم إلا هذا العدد القليل اللي يعرف، يعني هذا أمر يجب أن يعرفه كل واحد. عندك دليل؟ تمام،